السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن شريعة الله عز وجل قد جاءت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، جاءت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل. وبالاستقراء تبين أن الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح كلية. مصلحة حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال، فكل الأحكام الشرعية إنما تدور في هذا الفلك، جاءت لكي تحقق مصالح العباد في عاجل أمرهم وآجله. لكن النصوص التي جاءت بها الشريعة هي مستقر المصالح ومستودعها. ليس لأحد أن يواجه النص الصحيح الذي ثبت عن الله عز وجل عن رسول أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم بما يتوهمه مصلحة، فيعارض بالمصلحة المتوهمة النص الصحيح الذي أنزله خالق الإنسان وهو أعلم بمصالح عباده في عاجل أمرهم وآجله. لا يدفع بالمصلحة في مقابل النص ولا في مقابل الدليل الشرعي الصحيح، لأن القسمة إما الحكم الشرعي وإما الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وأحيانا يكون هذا الأمر نابعا عن محض الهوى أو نابعا عن اجتهاد خطأ، وهذا ما يسمى بالفتوى الشاذة التي يرفع بها أصحابها المصالح المتوهمة أو كما يتخيلونها ويتوهمونها في مقابلة الدليل الشرعي. في وقعة لطيفة حدثت لأحد علماء الأندلس اسمه يحيى ابن يحيى الليثي، وده كان من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، وقد قرأ كتاب الموطأ على الإمام مالك، ثم سافر إلى الأندلس ودرس ونقل مذهب الإمام مالك بها. وقعت له قصة مع عبد الرحمن بن الحكم رابع ملوك بني أمية. اللي حصل إن عبد الرحمن هذا وقع على جارية له في نهار رمضان، فاستفتى يحيى الليثي وهو فقيه مالكي، فقال له عليك صيام شهرين. كان هذا بمحضر من الفقهاء، فاللي حوليه سكتوا. فلما يعني قام وخرج قوله لما لم تفته بمذهب مالك، مذهب مالك التخير، نحن مالكية، مذهب مالك التخير. تعرفين في الباب الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت يا رسول الله، فقال وما أهلكك؟ قال وقعت على زوجتي في نهار رمضان فقال هل تريد أن تعتق رقبة؟ قال له لا. فقال هل تقدر أن تصوم شهرين و70؟ قال له لا. تقدر أن تطعم 60 مسكين؟ قال له لا. فجلس إلى أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر فأعطاه، قال خذ هذا فتصدق به، الله ساق لك لطعام. فقال يعني أطعم مين؟ على من هو أفقر مني؟ ما والله ما بين لابتيها أهل بيت هم أحوج مني. فقال خذ وأطعمه أهلك. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. الفقهاء في فهمهم لهذا الحديث مذهبان، يعني الجمهور أنه على الترتيب، ومالك أنه على التخير. يعني من وقع على زوجتي في نهار رمضان يطالب أولا بعتق رقبة، إن عجز صيام 2 شهر متتابعين، إن عجز يطعم 60 مسكين. لمن مالك على التخير؟ فهو صاحبنا هذا لا أفتى بمذهب الجمهور ولا أفتى بمذهب مالك. لو أفتى بمذهب الجمهور لقال له أعتق رقبة، ولو أفتى بمذهب مالك لخيره، لأنه اختار الصوم ودل عليك صيام 2 شهر متتابعين. ليه عملت كذا؟ يسألونه لماذا فعلت هذا؟ قال هذا رجل مالك والجوار عنده اللي يعتقها أو الرقيق كثر جدا، لو فتحنا له باب العتق كل يوم يقع في هذا المحظور مرة أخرى ويسحب رقيق يعتقه، مش يكلفه حاجة، مش يتعب فيه، لن يحقق الردع المنشود. يبقى الحل إن احنا نجيب له حكم صارم شديد صيام 2 شهر متتابعين يتوب ويرجع لهاش تاني. إنما إذا قلنا له اعتق رقبة، طب سهلة، يعتق رقبة وتاني يوم يعمل نفس العملة ويعتق رقبة تانية وتالتة، والرقبة موجودة والدنيا والجو ربيع والدنيا بديعة. فقالهم لا. فالفقهاء يضربون هذا المثال دليلا على المصلحة الباطلة، المصلحة المتوهمة، لأني ما أفتى به على خلاف الهدي النبوي الذي جاء في هذا الحديث، فلا أخذ بقول الجمهور ولا أخذ بقول مالك. والنبي عليه الصلاة والسلام ما بدأش بإلزام الذي وقع على زوجته في نهار رمضان، لم يبدأ بإلزامه بأن يصوم 60 يوما. هو نظر إلى مصلحة الردع، ردع من ارتكب الخطيئة، لكن أيضا لم ينظر إلى مصلحة أخرى أكبر منها كلية، مصلحة العتق. إن الشريعة تنظر إلى الرق على أنه موت، موت أدبي، وتنظر إلى العتق على أنه إحياء. ومن ثم كانت كفارة القتل الخطأ أن تعتق رقبة، كأن الرقبة بدل فاقد. يا من أفقدت المجتمع عضوا من أعضائه، فردا من أفراده، لا تستطيع إحياءه، لا تستطيع أن تعيده للحياة مرة أخرى، فأعتق رقبة لكي يكون إحياء هذه الرقبة بالعتق مقابل هذه النفس التي اعتديت عليها وبتفريطك وإهمالك وعدم انتباهك وعدم حياطتك وعدم الأخذ بالحذر المطلوب. فثمت مصلحة كبرى، مصلحة تحرير الرقيق وإخراجهم من موت العبودية إلى حياة الحرية. فهذا يضرب مثال على المصلحة المتوهمة التي ترفع في مقابلة النص، فيمكن فنخلص إلى القول بأن النصوص هي مستقر المصالح، حيثما وجد النص الصحيح والفهم الصحيح فثم شرع الله عز وجل. دائما يقال حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، لكن المقابل صحيح أيضا، حيث كان النص الصحيح والفهم الصحيح فثم شرع الله عز وجل وثمت مصالح عباده، لأن الذي أنزل هذا هو الذي خلق العباد وهو أعلم بمصالحهم. والقول بخلاف هذا سيفتق في الدين فتوقا عظيما، ويفتح أبوابا إلى التفلت من التكليف وخلع الربقة. اليوم ما بدعوى تنشيط السياحة، مصلحة تنشيط السياحة ومصلحة الاقتصاد وتنشيط الاقتصاديات في البلاد المأزومة، ينادى بالخلاعة وبالتبرج وبالفجور وبالحفلات الماجنة والصاخبة بدعوى المصالح، بدعوى المصالح الاقتصادية يستباح الربا، بل بدعوى ستر البنات والمحافظة عليهن، كان جريمة وأد البنات في زمان الجاهلية كان من بين الدوافع إلى ذلك أنهم يقولون الستر، إني وإن سيق إلي المهر ألف وعبدان وزود عشر أحب أصهاري إلي القبر، أحب أصهاري إلي القبر، تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم، الموت أكرم نزال على الحرم. فبمنطق الستر وعدم الفضيحة تحقيق هذه المصلحة المتوهمة عندهم كانت هذه الجريمة، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فيعني إيجاد خصومة بين النص والمصالح مسلك وخيم يؤدي إلى خلع الربقة والتمرد على العبودية لله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.